شرح حديث أنس رضي الله عنه في الكتاب الذي بعث به إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما يتعلق بالكثير من أحكام الزكاة. طيب نعيد قراءة نص حديث أنس في أول هذا الدرس ثم نواصل الشرح. إذا قال الحافظ رحمه الله في ثاني حديث ذكره الحافظ في كتاب الزكاة، قال وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة أو شاة، طبعا بالهاء يوقف على كان مربوطة بالهاء، في كل 5 شاة. قال فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة فروقة جمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 ومئة ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. قالوا في صدقة الغد في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة أو إلى 20 ومئة شاة شاة واحد، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. هنا توقفنا في الدرس الماضي. طيب نواصل الشرح. من هذه الفقرات إذا جاء في تمام هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس جاء فيه ما يلي، قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. الجمع بين المتفرق مثاله أن يكون ثلاثة أشخاص، أن يكون ثلاثة أشخاص لكل واحد منهما 40 شاة، إذا كان هناك ثلاثة أشخاص كل شخص من هؤلاء الثلاثة له 40 شاة، وكانت هذه الشياة متفرقة، كانت هذه الشياة متفرقة، يعني كل واحد عنده شياة وكل شخص شياه مستقلة عن شياة الشخص الآخر، إذا هي شياه متفرقة، هي شياه متفرقة. فإذا كان لكل واحد منهم 40 شاة فمعنى ذلك أن الزكاة على هؤلاء كيف ستكون يا جماعة؟ أنا عندي 40، أنت عندك 40، والثالث عنده 40، كيفاش يصير؟ كل واحد منا مطالب بأن يخرج شاة واحد. يعني أنا لازم من شاة، وفلان شاة، وفلان شاة. إذا سنخرج ماذا؟ ثلاث شياه. بعض الناس قد يتحايل ليسقط، إما ليسقط الزكاة عن نفسه، وإما ليخفف الزكاة عن نفسه. فمثلا هؤلاء الثلاثة بإمكانهم أن يتحايلوا، هذه الحيلة طبعا محرمة في الشرع كما سيأتي، بإمكانهم أن يتفقوا على أن يجمعوا بين هذه الشياة المتفرقة لتزكى زكاة واحدة. وما قلت يعني في الدرس الماضي، يعني في هذه الدروس، يعني خاصة في هذا الحديث، يعني لنفهم لنوصف، يعني نتكلم شيء بالعربية. احنا قلنا هذا كل واحد عنده 40 شاة، لو أخرج كل واحد منهم زكاته لأخرج ماذا؟ شاة. فبإمكان هؤلاء قبل ما يجي موعد الزكاة، مثلا موعد زكاة راح يكون على شهر، فيروح الشخص الأول عن الثاني والثالث، يقول لهم واش رايكم؟ نتجمعوا المال تاعنا، فيصبح المال الواحد. سيأتي طبعا تفصيل لهذا الكلام، يعني هذه الشياء كانت متفرقة، يعني كل شخص عنده شياء متفرقة مستقلة عن الشياء الأخرى، فماذا يفعلون؟ فيجمعونها. فتصبح هذه الشياء تبيت في مكان واحد، وترعى في مكان واحد، وراعيها شخص واحد، وتحلب في مكان واحد، ويضربها فحل واحد، فيجمعونها. وسيأتينا في مسائل هذا الحديث بأن المال، وأعني بالمال هنا في بهيمة الأنعام، يعني الشياه أو الإبل أو البقر، إذا كانت مجموعة، إذا كانت هذه الأنعام لأشخاص مختلفين ولكنها مجتمعة مختلطة، فإنها تزكى زكاة المال الواحد، يعني تصبح كأنها مال واحد، تزكى زكاة واحد. إذا هؤلاء الثلاثة إذا جمعوا هذا المال المتفرق، إذا جمعوا هذه الشياء المتفرقة وصارت خلطة، فسيزكونها زكاة واحد. طيب أنا عندي 40 وأنت 40 وأنت 40، شحال هي المجموعة تاعها؟ 120، و120 كم فيها الزكاة يا جماعة؟ شد وعيد. إذا يتحايلون يقولوا نخلطوا الأشياء تاعنا، نخلطوها باش تولي العدد تاعها 120، و120 فيها من شكل فيها. إذا فبدل أن نزكي ثلاث شياه، راح نوفر زوج، يعني بدل أن نعطي لعامل الزكاة ثلاث شياه، سنعطيه شاة واحدة فقط. سنعطيه شاة واحدة فقط. إذا هذا جمع، هذا يعتبر جمع لما كان متفرقا للتخفيف من الزكاة، للتخفيف من الصلاة. وهذه حيلة ليست شرعية، بل حيلة مخالفة للشرع، ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تجمع بين متفرق. لا يجوز إذا كان المال متفرقا أن نجمع بين هذا المال لتخفيف الزكاة ولتخفيف الصدقة، فهذا العمل غير جائز. وهؤلاء إذا خلطوا شياههم قبل موعد الزكاة بنية التحايل والتخفيف من الزكاة فلا يجوز لهم ذلك، ويلزمهم إذا جاء وقت الزكاة أن يخرجوا زكاتهم كاملة، وإذا أخرجوا أقل من ذلك فهم آثمون. بين المتفرق. إذا لا يجوز الجمع بين المتفرق خشية الصدقة. وكلمة خشية الصدقة أي تهاني على الزكاة من أجل إلغائها تماما أو تخفيفها. إذا هذا مثال للجمع بين المتفرق، هذا مثال للجمع بين المتفرق، والأمثلة طبعا كثيرة. الأمثلة طبعا كثيرة. الآن نأتي للصورة العكسية. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: ولا يفرق بين مجتمع، ولا يفرق بين مجتمع. أحيانا الحيوانات إذا كانت مجتمعة فإنها تجب فيها ماذا؟ الزكاة. تجب فيها الزكاة. ولكنها لو فرقت لما وجبت فيها الزكاة. مثلا إذا كان زوج مشتركين في شياه، يعني واحد عنده 20 شاة والثاني عنده 20، واحد عنده 20 والثاني عنده 20، هؤلاء من أجل أن يخففوا المؤونة على أنفسهم خلطوا هذه الشياة، قالوا يا فلان أنت عندك 20 وأنا 20، بدل التمر تكري كوري وأنا كري كوري، وتكري مراعي وأنت تكري راعي، وتضعف علينا التكاليف، إذا فلنخلط هذه الشياة، علاش ما نجمعوهاش ما نخلطوهاش؟ إذا نخلط هذه الشياة نجمعها فيصبح لها يعني راعي واحد، يصبح لها راعي واحد ومراح، المكان الذي تبيت فيه واحد ومرعاها سيصبح سيكون واحدا وهكذا. لماذا لا نخلق هذه الاشياء؟ فاتفقوا على خلقه وبقيت مختلطه يعني قرابه غالب السنه. ولكن لما اقترب الموعد الصدق الزكاه، لو بقيت هذه الاشياء مختلطه 20 و20 الجمع كم؟ 40. لو بقيت مختلطه وجاء موعد الصدقه لوجب فيها ماذا؟ لوجب فيها الزكاه. إذا قال الأربعون فيها شاة، الأربعون فيها شاة. إذا ماذا يفعل بعض الناس؟ يتحايلون لإسقاط الزكاة. قال يا فلان الصدقة ما زالها 15 يوم، أنا كل واحد يدي شياة تبع. شوف أنت وين تدير شياة تبع 3 أيام وأنا نشوف وين نديرها، وكل واحد يدبر راسه يرعاها ويحلبها وواحد يدبر راسه. باش كي يلحق علينا موعد الزكاة، لأن أنا عندي غير 20 شاة. وال20 ليست نصابا فلا زكاة فيه. والشخص الآخر كيف يقول لك أنا عندي 20 شاة فلا زكاة فيه. إذا فهذه العلة أيضا لإسقاط الزكاة لا تجوز. بل المال إذا كان مجتمعا يجب أن نتركه مجتمعا. يجب أن نتركه مجتمعا، ولا يجوز أن نتحايل ونفرق هذا المجتمع خشية الصرف. طبعا إذا فرقنا بغرض واحد، لو أننا فرقناه بغرض آخر فيجوز. قال كنا مختلطين ولكن افترقنا لأسباب أخرى ما تفهمناش في أمور واحدة أخرى. لم نفترق تحايلا على الزكاة، لا، إنما افترقنا لأسباب أخرى لا بأس. وإذا افترقنا لأسباب أخرى ولو شهر يعني قبل موعد الزكاة فلا شيء. ويصبح الواحد فينا لازم نتعلم لأنه ليس لا يليق بصدق. وأما أن نفترق وأن نفرق مكان مجموعا حتى لا نزكي فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة. إذا هذا هو معنى الحديث. ما عارف يا جماعة فهموا ولا ما فهموش؟ ها؟ شكون اللي ما فهمش يسمع عنه؟ شكون اللي ما فهمش يرفع يده؟ إذا لا يجوز إذا كان المال مفرقا لا يجوز أن نجمعه. خشية الصدقة يعني من تحايل في قضية الزكاة حتى تخف هذه الزكاة. وإذا كان المال مجموعا لا يجوز أن نفرقه خشية السلطة، لا يجوز أن نفرقه خشية السلطة. إذا هذا هو معنى يعني هذا الحديث، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا الحديث نستفيد منه فائدة مهمة جدا في الزكاة، وهي أن الخلطة مؤثرة في الزكاة، أن الخلطة مؤثرة في الزكاة. ولكن سيأتينا في مسائل هذا الحديث أن هذه الخلطة إنما تكون مؤثرة في زكاة الماشية فقط، وأما في زكاة الزروع والنقود فليست مؤثرة. ولكن الخلطة في زكاة الماشية مؤثرة. هذا الحديث يدل على أن الخلطة مؤثرة في الزكاة. ولهذا مرة معنا أن الشخصين اللذين كان يملكان 20 شاة في كل واحد منهما، فإذا خلطا هذا الماء فإن هذه الخلطة تؤثر، صح ولا لا؟ يعني لو كانت غير مختلطة لما زكى هذا من الشخصين، لأن الأول عنده 20 والثاني عنده 20 والعشرين لا زكاة فيه. ولكن لما خلطا ماليهما أظهرت هذه الخلطة في الزكاة، فوجبت في هذا المال المختلط وجبت فيه الزكاة. وهكذا أيضا في المثال الأول يعني الأربعين، إذا كانت مختلطة لا تجب فيها إلا شاة واحد. يعني لو أن ثلاثة أشخاص كل واحد فيهم عنده 40 شاة وخلطوا هذه الشياة، ليس بغرض ماذا؟ التحايل على الزكاة، وإنما يعني خلطوا بين شياهين في بداية يعني السنة قبل موعد الزكاة. قال أنت عندك 40 وهذا 40، وكان كل واحد فينا تبقى عنده 40، تكون هناك تكاليف باهظة. إذا لتخفيف هذه التكاليف دعنا نخلط هذه الماشي، نخلق هذا الماشي فيكون لها يعني مبيت واحد وراعي واحد ومرعى واحد. إذا خلطت هذا الماء وجاء موعد الزكاة إذا فلا نعطيه إلا شاة واحد. إذا فهذا الحديث أصل في هذا الباب، وأن الخلطة مؤثرة في الزكاة، الخلطة مؤثرة في الزكاة. والخلطة على نوعين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. إذا الخلطة تنقسم إلى قسمين، درس اليوم يحتاج شوية انتباه يا جماعة، ما تنعسوش. إذا الخلطة قسمها العلماء إلى قسمين، إلى نوعين. القسم الأول هو ما يعرف بخلطة ماذا؟ الأعيان، خلطة الأعيان. والخلطة كما قلنا خاصة بماذا يا جماعة؟ بالماشية فقط، خاصة يعني تكون مؤثرة في الماشية في الإبل والبقر والغنم. إذا هناك خلطة أعيان، والنوع الثاني ما يعرف بخلطة ماذا؟ الأوصاف. ما هو تعريف خلطة الأعيان؟ خلطة الأعيان باختصار، هو أن يختلط مال اثنين فأكثر دون أن يتميز أحدهما عن الآخر. أن يختلط مال اثنين فأكثر، الأكثر هذا حميد خليه. أن يختلط مال اثنين فأكثر دون أن يتميز أحدهما عن الآخر. مثلا نمثل بمثال سهل، لو أن شخصا مات وله أربع مناشات. خلى إرث الإرث لا يتمثل في 40 شاة. شخص توفي وله 40 شاة وترك هذا الميت ابنين. عنده زوج أبناء، ترك ابنين. هذا وش خلف الميت، هذا وش خلف الورثة طبعا. طيب الإرث هذا كيفاش يتقسموا هذا الزوج يا جماعة؟ كيفاش يتقسموا؟ ها؟ طبعا واضح. ها يديروا 20 20 صح ولا لا؟ يعني الأب توفى خلى 40 شاة وهما اثنان شخصان، إذا كل واحد يدي 20 20. طيب لو أن موعد زكاة هذه الشياه جاء وهم لم يقسم ثعب هذا المال، مازال ما تقاسموش. قال مثلا انا 40 شاة 40 كبش، مازال ما تقاسمناش اذا هذا المال هذه الشياه هي عباره عن ماذا يا جماعه؟ هي عباره عن خلطه، ها؟ عن خلطه اعيان. هي عباره عن خلطه اعيان. لماذا؟ لان كل واحد من الاخوين عنده 20 شاة في هذا القطيع، ولكن هذه الاشياء ليست معينه. دوك انت مثلا في البيت انت ما تكبش من الكباشه، تقدر تقول لا ما تقدرش، مازال ما تقاسمش. واضح؟ اذا هذه خلطه اعيان، هذه خلطه اعيان. وخلطه الاعيان كما عرفناها هي ان يختلط مال اثنين، أن يختلط مال اثنين فأكثر دون أن يتميز أحد المالين عن الآخر. يعني لو كان نحكوا كبش بالخلطة هذه ما نقدروش نقيسوا، ما نقدروا نقولوا لا فلان لا فلان، لأنه مازال ما تقاسمش. وهذه الخلطة مؤثرة في الزكاة بالإجماع. يعني هذا النوع من الخلطة مؤثر في هذه أو مؤثر في زكاة المشي بالإجماع. إذا إجماع العلماء على أن هذه الخلطة إذا أدركها موعد الزكاة فإن هذه الخلطة مؤثرة في الزكاة، بمعنى أن هذا الزوج دراري هذا ما يقدروش يقولوا يا ودي كل واحد فينا عنده غير 20 علاش نزكيه؟ لا، لأن مالكما مختلط، مازال عبارة عن مال واحد، راه يأكل في مكان واحد، يبات في مكان واحد، والراعي تاعه واحد، والمرعى تاعه واحد، وهكذا. إذا فهذه الخلطة مؤثرة بالإجماع، وبالتالي فهذا المال إذا أدركته الزكاة كانت هذه الخلطة مؤثرة فيه. ففي هذه الحالة في هذا المثال اللي ذكرناه هذه الشياه الأربعون فيها زكاة. يعني إذا جاء عامل الزكاة يأخذ منها ماذا يا جماعة؟ يأخذ منها شاة واحدة. ولكن هل الشاة اللي ده هل هي تعفى أم لا تعفى؟ ها؟ وما شرك، حتى في الشاة اللي ده شرك. وبالتالي إذا أنت لهم شاة، شحال بقى لهم شاة؟ 39. إذا هما الآن كيجوا يتقاسموا، 39 شاة. يتقاسموا ماذا؟ 39 شاة. قد يقول خالد 39 كيفاش يتقاسموا هذا الزوج؟ طبعا راح يتقاسموا 38 كي تبقى وحده يديها واحد فيهم ويمد نص القيمه للاخر. اذا باختصار هذه تسمى ماذا؟ خلطه الاعيان. هذه خلطه اعيان، وخلطه الاعيان كما قلنا مؤثره في الزكاه باتفاق العلماء. النوع الثاني من انواع الخلطه الأوصاف. شكون يعرفنا خلطة الأوصاف يا جماعة؟ تعريف سهل. اللي يعرف تعريف الأول يعرف. ها؟ تفضل. خلطة الأوصاف كيفاش نعرفوا؟ ها؟ شوف احنا نقراوا من التعريف الأول، احنا واش قلنا في التعريف الأول؟ هو أن يختلط مال اثنين فأكثر. بحيث يتميز. احنا في التعريف الأول واش سميناها فرحة لأن هذه الشيء يعني اتفقت في بعض الأوصاف، يعني كان أوصاف جمعت بين هذه الشيء. سيأتينا يعني سيأتي ذكر هذه الأوصاف عند قريب. إذن هذه يعني تسمى ما خلطة أوصاف، خلطة أوصاف. ولكن في خلطة الأوصاف ممكن نحكم كبش من ربعنا كي نمسك الكبش البلاني أو هذا التعبير، يعني كل كبش عنده العلامة، عنده علامة إما تكون معروفة يعرفوها ولا عندها علامة. قال مثلا لنديروا له ورقة، لنديروا له علامة خضراء، تعلم لنديروا له علامة حمراء تعلم. وطبعا كل خضراء الخضراء مثلا نعجة خضراء إذا ولدت طبعا المولود راح يكون ضخم، فاهمين؟ وإذا النعجة الخضراء ولدت راح يكون صاحب الأحمر وهكذا. إذا الحقيقة في الحقيقة في خلطة الأوصاف يعني كل شيء تبع صاحبها الاصل، ما هم شركات يعني، ولكنهما يشتركان في بعض الاوصاف، يشتركان في بعض الاوصاف. طيب خلطه الاوصاف هل هي مؤثره في الزكاه ام لا؟ اختلف في ذلك العلماء على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين. فمن العلماء من قال بأن خلطة الأوصاف ليست مؤثرة، من العلماء من قال بأن خلطة الأوصاف ليست مؤثرة، وهذا القول يعني قال به من السلف عطاء بن أبي رباح وطاووس، طاووس بن كيسان، صح هذا القول عنهما. وهذا القول نصره ابن حزم في كتابه المحلى، وهو مذهب الحنفية، وهو مذهب الحنفية. إذا أصحاب هذا القول قالوا خلطة الأوصاف ليست مؤثرة في الزكاة، ليست مؤثرة في الزكاة، بمعنى أنه لو كان يكون مثلا ثلاثة، لو كان يكون ثلاثة، واحد عنده 40 شنت، واحد 40 وخلطوها، خلطوها خلطة يتميز من كل واحد منهم عن الآخر، وجدوا عيد الزكاة، فعند هؤلاء على هؤلاء ماذا يا جماعة؟ أن يؤدي كل واحد منهم زكاته مستقلا عن الآخر، كل واحد من زكاته مستقلا عن الآخر. قالوا لأن هذه الخطبة ليست مؤثرة، فهي ليست كخطبة الأعيان. ولهذا لو أن ميتا مات وله 100 شاة وتركها لثلاثة من الورثة، تركها لثلاثة من الورثة ولم يقتسموها وجاء موعد الزكاة، عند هؤلاء تزكى زكاة المال الواحد، يخرجون شاة واحد، لأن خلطة الأعيان عندهم مؤثرة، وأما خلطة الأوصاف عند هؤلاء ليست مؤثرة. وهذا القول كما قلت يعني صح عن عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان، وهو مذهب الحنفية ونصارى ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى. ولكن الذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أن خلطة الأوصاف مؤثرة كخلطة العين، أن خلطة الأوصاف مؤثرة كخلطة ماذا؟ كخلطة العين. وهذا القول هو الصحيح أن خلطة الأوصاف مؤثرة. والدليل على صحة هذا القول، الدليل على صحة هذا القول ما سيأتي يعني بعد ذلك في الحديث، في قوله عليه الصلاة والسلام: وما كان من خالطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوي، وهذا سنشرحه قريبا إن شاء الله. لأن يعني هذا الكلام كما قال بعض العلماء إنما يتنزل على خلطة الأوصاف لا خلطة العين، وسنشرح ذلك. الدليل الثاني على صحة هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في هذه الجملة التي ذكرتها آنفا، قال: وما كان من خليطين، وما كان بالخالقين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. والحديث هنا أطلق يعني أطلق الخلق. قال وما كان من خالقين ولم يذكر يعني خلقة الأعين فقط بل أطلق الخلق. فكما دخلت في هذا الإطلاق خلقة الأعين دخلت أيضا هذا خلقة الأوصاف. دخلت أيضا خلقة الأوصاف لأن الحديث جاء مطلق. ومما يدل على صحة هذا القول أيضا ما ثبت عن عبيد الله بن عمر العمري عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما كان من خالقين فإنهما يتراجعان بالسوية. قال سفيان ربي هذا الحديث هو سفيان الثوري قال قلت لعبيد الله ما يعني بالخالقين ماذا يعني ابن عمر بالخالقين في كلامه هذا؟ ابن عمر طبعا اخذ هذا الكلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خالقين فانهما يتراجعان بالسوي. قال قلت لعبيد الله ما يعني بالخالقين؟ قال اذا كان المراح واحدا. المراح هو المكان الذي تبيت فيه الشياء او يبيت فيه الغنم. قال اذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو يعني الذي تشرب منه هذه الشياه والابل والدلو واحدا. وسياتينا في خلطه الاوصاف بان هذه ابرز الاشياء التي يجب ان تشترك فيه اشياء حتى تسمى خلطه الاوصاف. اذا الشاهد من هذا الاثر ان راوي هذه العباره وما كان من خالقين فسرها بماذا؟ بخلطه الاوصاف لا بخلطه الاعيان طيب نعود الى مسالتنا. اذا عرفنا بان الخلطه تنقسم الى قسمين خلطه اعيان وخلطه اوصاف. وعرفنا بان خلطه الاعيان مؤثره في الزكاه بالاجماع. وعرفنا بان خلطه الاوصاف اختلف العلماء في تاثيرها في الزكاه هل هي مؤثره او لا. والراجح الذي عليه قول اكثر العلماء انها مؤثره ان خلطه الاوصاف مؤثره في الزكاه وأن المال إذا كان مختلطا خلطة أوصاف فإنه يزكى زكاة مال واحد السؤال الذي يطرح نفسه كما يقال متى يكون المال موصوفا بأنه خلطة وصف أو خلطة أوصاف يعني متى تكون شياه أو الإبل أو البقر التي هي ملك لعدة أشخاص ولكنها جمعت وخلط بعضها ببعض متى تعتبر خلطة أوصاف حتى تزكى زكاة المال الوحيد الراعي واحده إذن يكون المراعي واحدا ويكون الراعي واحدا. الوصف الثالث قال يكون المرعى أيضا واحدا، يعني ما تكونش يا فلان ترعى في الأرض الفلانية وشيا فلان ترعى في أرض أخرى. إذن لابد أن يكون مرعاها متحدا، أن يكون مرعاها متحدا. إذن المرعى واحد والراعي واحد والمرعى واحد. قالوا أيضا والمحلب واحدا، أن يكون محلبها واحد. والمحلب هو الموضع الذي تحلب فيه، الموضع الذي تحلب فيه. يعني عادة يعني أصحاب الماشية يعني عندهم مكان يحلبون فيه يعني حيواناتهم. إذا في الماء حتى يعتبر خلطة ويكون له حكم المال الواحد فيزكى زكاة المال الواحد، لابد أن يتحد مال المحلب يعني موضع الحلب. والشيء الخامس والأخير قالوا أن يكون أيضا الفحل واحدا، يعني الفحل الذي يركب ويطرق يعني إناث هذا هو نفسه الذي يطرق إناث هذا إناث هذا. إذا قالوا المال المختلط، المواشي المختلطة إذا اشتركت في هذه الأوصاف الخمسة، إذا اشتركت في هذه الأوصاف الخمسة فإنها تعتبر ماذا يا جماعة؟ تعتبر خلطة أوصاف، ونزكيها زكاة المال الواحد. قال وأما إذا لم تشترك في هذه الأوصاف فإنها لا تعتبر خلطة أوصاف ولا تزكى زكاة المال الواحد. ولهذا مثل لو أن شخصين مثلا كل واحد منهما يعني له ماشية، له ماشية، كل واحد منهما له ماشية، وهذه الماشية تبيت في مكان واحد، هذه الماشية تبيت في مكان واحد، تبيت في مكان واحد، ولكن لا تشترك في باقي الأوصاف. هذا مثلا عنده 20 شات وهذا عنده 20 شات، يدخلوهم الدور يمكن يديروا بينهم عازل، ولكن لا تشترك في أشياء أخرى. يعني الشخص الأول له راعي، يعني في جراعي خرج غير الشيات، خرج الشيات تمره ويذهب بها إلى مكان لترع، يذهب بها إلى مكان لترع. الشياة الأخرى صاحبها له راعي آخر، وإذا جاء أخرجها من ذلك المرع وأخذها إلى مكان آخر مستقل. فحينئذ هذه الشياة هل تعتبر خلطة أوصاف؟ قال لا، لا تعتبر خلطة أوصاف، لأنها لن تشترك في هذه الأوصاف كلها أو في معظمها، إذا فهي ليست خلطة أوصاف. وبالتالي إذا جاء موعد الزكاة فلا تزكى زكاة المال الواحد، بل تزكى زكاة المالين مختلفين مفترقين. إذا حتى تكون الخلطة خلطة أوصاف لابد أن تشترك في هذه الأوصاف أو في معظمها، هكذا قال العلماء، هكذا قال العلماء. إذا نعود الآن إلى الجملة التي نحن بصدد شرحها. إذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إذا هذه العبارة، هذه الجملة من الحديث كما يعني سمعتم يعني استفدنا منها عدة أشياء، منها استفدنا منها عدة أشياء. الفائدة الأولى أن المال إذا كان مجتمعا لا يجوز أن نفرق بينه خشية الصدقة، ولكن إذا فرقنا بينه لغرض آخر لا معنى. لأن المال المجتمع لا يجوز أن نفرق بينه وما شيء صار، والمال المفترق لا يجوز أن نجمعه خشية الصدقة عليه، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ولهذا أخذ العلماء أيضا من هذا الحديث بأنه أو بأن الحيل التي يتهايل بها لإسقاط الشرع لإبطال الشرع فهي محرمة، إذا فهذا الحديث كما قال العلماء هو أصل في تحريم الحيل عموما، وفي تحريم الحيل المسقطة للزكاة خصوصا. إذا هذا الحديث أصل في تحريم الحيل عموما وفي تحريم الحيل المسقطة للزكاة خصوصا. ولهذا مثلا من الأمثلة المعروفة في هذا الباب ما يعرف بالتيس المستعار. التيس المستعار من الحيل التي أبطلها الدين، أبطلها الشرع. فمثلا لو أن شخصا طلق امرأة ثلاث طلقات، فهذه المرأة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا يجوز لهذا الشخص أو لشخص آخر، أن يذهب إلى رجل فيقول له تزوج هذه المرأة ثم طلقها حتى تحل لزوجها الأول، يعني تزوجها بنية أن تحل هذا لزوجها الأول، ثم طلقها لتحل لزوجها الأول، فنقول هذا الزواج ماذا يا جماعة؟ هذا الزواج محرم، وهو زواج باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا الزوج، سماه تيسا، تيسا مستعار، يعني شخص مثلا يكون عنده معيز، وما عندوش تيس باش يضرب المعيز، يروح يسلف تيس باش يضرب المعيز. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. فهذه يعني حيلة، هذه حيلة لإبطال الشرع ولإسقاطه. إذا يعني هذا الرجل الذي طلق هذه المرأة ثلاث طلقات لا يجوز له أن يتزوجها حتى يتزوجها رجل آخر، زوج رغبة لا زوج حيلة، يتزوج رغبة، عن رغبة رغبة فيها فتزوجها. ثم بعد ذلك إذا طلقها، يجوز للرجل الأول أن ينكح أن يتزوجها من جديد. وأما التحايل فنأتي بتيس المستعار، يتزوج هذه المرأة ويركبها ثم، أو يتزوج هذه المرأة ويركبها ثم يطلقها حتى تحل لزوج الأول، هذا يعني أمر باطل. إذا فهذا الحديث نفس الشيء، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أبطل الحيل عموما بهذا الحديث، وأبطل خصوصا الحيل المتعلقة بباب الزكاة، وأيضا الفائدة المهمة كما قلت التي استفدناها من هذه العبارة من الحديث أن الخلطة، مؤثرة في الزكاة، سواء كانت هذه الخلطة خلطة أعيان أو كانت هذا خلطة أوصاف. طيب نتابع الحديث. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، لو كان اثنان لهما مال الغلظة، لهما مال الغلظة. كما المثال اللي مثلنا به مرارا في هذا الدرس، يعني واحد عنده 20 شاة والثاني عنده 20 شاة وخلطوا المال، خلطوا فيبيت في مكان واحد، له راعي واحد، فحل واحد، وراعى واحد، إلى آخره. جاء موعد الزكاة، جاء موعد الزكاة، وهذا المال مختلط، عدده كم الآن يا جماعة؟ عدده كم؟ 40. إذا تجب فيه مال الزكاة، وهذه الزكاة كم مقدارها؟ شاة واحد، شاة واحد. فإذا جاء عامل الزكاة، إذا جاء عامل الزكاة ووجد عدد هذه الشياة 40، ووجد عدد هذه الشياة 40، سيأخذ منها ماذا؟ شاة واحد. وعامل الزكاة كما مر معنا مأمور شرعا بأن يأخذ المال من وسط المال، يعني لا يأخذ من الأحسن ولا يأخذ من الأدنى، بل يأخذ من وسطه. فنظر إلى هذه الشياة 40 واختار منها شاة، قال أنا ندي هذا الشاة، أنا ندي هذا الشاة. طيب إذا أخذ تلك الشاة، فهذه الشاة إما أن تكون للخالق الأول، وإما أن تكون للثاني. إحنا قلنا في خطة الأوصاف الشياة متميزة، يعني إذا جاء واحد أنا عارف قال هذه تعب لها تحملت، وإذا جاء واحد غرق قال هذه محمد، واضح؟ إذا هو سيختار شاة من هذه الشياة، وإذا أخذها ستكون إما للخالق الأول للشريك الأول أو للشريك الثاني. طيب لو كانت للشريك الأول، لو كانت للشريك الأول، شريك ثاني طبعا ما يقولوش خلاص كفرت فيه أو من عندك أنا ماليش معني، لا، كلاكما معني بهذه الزكاة، كلاكما معني بهذه الزكاة، كلاكما معني بهذه الزكاة. طيب الآن ما دام أنا عندي 20 وأنت عندك 20 وأنت مثل شاة، إذا هذه الشاة اللي اداها مش لازم نديرو؟ تقسموها نص نص، تقسموها نص نص. فإذا أخذ شاة لأحمد، إذا أخذ شاة لأحمد وكانت هذه الشاة مثلا قيمتها 3 ملايين سنتين، إذا على محمد أن يعطي لأحمد كم يا جماعة؟ يبدل مليون ونص، مليون ونص، نصف قيمة الشاة، نصف قيمة الشاة. وما نقولوش يا جماعة قيمة نصف الشاة، كان فرق بين العبارة، كما نبه على ذلك الإمام النووي رحمه الله، ما تقولش قيمة نصف الشاة، تقول نصف قيمة الشاة. كان فرق ولا ما كانش؟ كان فرق، لأنه كي تقول نصف قيمة الشاة، الشاة هنا راهي ثانية، والشاة كي تقول هي عندها قيمتها، ولكن لو كانت تقول قيمة نصف شاة، الشاة هنا ولا تبيت يعني مذبوح، ونصف شاة كي تكون مذبوحة عندها قيمة، صح ولا لا؟ إذا قيمة أو نصف قيمة الشاة، إذا إذا كانت الشاة هي تسوى 3 ملايين، إذا على محمد الشريك الثاني أن يعطي لأحمد كم؟ مليون ونص. طيب لو كانت قيمتنا خلطة، أنا عندي 40 وأنت عندك 20، أنا عندي 40 شاة وأنت عندك 20 شاة وخلطناها، وجاء عامل الزكاة فأخذ شاة من شياه الـ40، خير الأوسط، يعني خير الأوسط، فأخذ شاة من شياه، أنا الذي أملك 40 شاة، شريك تعي في الحالة هذه شاة لازم يمد يا جماعة، ما يمدليش النص، لأن النسبة تاعه في مجموع الأم ماهوش نصف، احنا كيف قلنا 20 20، أنا نملك نصف الشيء وهو يملك النصف، إذا الشات اللي يديه جينا عامل هذا الزكاة أنا أتحمل نصف ويتحمل نصف، لأن نسبة مالي هو النصف ونسبة ماله هو النصف. ولكن في المثال هذا اللي خديه إحنا المجموع 60 وأنا عندي 40 وهو عنده 20، هذا 40 كم تمثل؟ ثلثين. 40 تمثل ماذا؟ ثلثين. وهو عنده 20 تمثل ماذا؟ ثلثا. إذا كان عندي هو مطالب بأن يعطيني ماذا يا جماعة؟ ثلث قيمة الشات. يعطيني ثلث قيمة الشات. إذا الشات يمكن تتمنعني من كلمتين. واضح؟ طيب ممكن يكون العامل الدمن عنده دمن 20 درهم، قديش من العرض 40 درهم؟ أنا شحال منه؟ نعطيه ثلثين. إذا كان الشات اللي الذهب عنده تسوى 3 ملايين، أنا منه 6 ملايين. إذا هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوي. بمعنى إذا أنت من عندي أنت تمد، وإذا أنت من عندك أنا منك. ولكن كيفاش تمد لي وكيفاش تمد لك؟ بحسب النسبة، بحسب نسبة كل واحد منا في هذا المال. إذا كانت النسبة تاعي النصف ونسبتك النصف وأعطيك النصف وتعطيني النصف، إذا كانت نسبتي الثلث ونسبتك ثلثان أنا أمد لك ثلث وتمد لي ثلثين. إذا كانت النسبة تاعي خمس وأنت أربعة أخماس أنا أمد لك خمس، وإذا أنت من عندك وأنا أمد لك خمس، وإذا أنت من عندي تمد لي أربعة أخماس، وهكذا. إذا واضح؟ إذا فقوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما مستويا، بمعنى أن الحيوان الذي يقوده عامل الزكاة يتحمله الخليطان، يتحمله الخليطان كل بحسب نسبته في ذلك المال، كل بحسب نسبته في ذلك المال. واضح يا جماعة؟ كما أعيدكم إلى المسألة التي مرت بنا قريبا، هل الكلام وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما مستويا، هذا يتصور في ماذا يا جماعة؟ في فوضى الأوصاف، لأنه راح يدي إما من عندي ولا من عندك. إذا الدم عندي أنت ترجع لي، أنت تمد لي، وإذا الدم عندك أنا مد. هذا يتصور في فوضى الأوصاف، لا يتصور في فوضى العين عادة، لأن خطة الأعين إذا الدم جات هذه الشاة ما هي تاعي، ما هي تاعي، رانا شركة فيها، وضعت رانا شركة فيها، ما نملك ما تملك، الذهب احنا المال اللي بقى نقسموه على حسب ما بقي، وضعت. إذا هذا التراجع، هذا التراجع إنما يتصور في خلطة الأوصاف. ومن كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بسوية. ولذلك قلت لكم في المسألة مضت بأن هذه الجملة تدل على أن خلطة الأوصاف مؤثرة في الزكاة، خلطة الأوصاف مؤثرة في الزكاة. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. يوم يعني الأول وليكن أحمد، وليكن أحمد عنده فيها 100 بعير، والثاني وليكن خالدا عنده 40 بعيرا. إذا الخطة 140، واحد فيهم عنده 100 ها، والثاني عنده 40. أولا إذا جاء عامل الزكاة، إذا جاء عامل الزكاة وش راح ياخذ من الإبل؟ من الإبل ها؟ أحسنت، نعم، سيأخذ حقتان، سيأخذ حقتان وبنت له، لأنه 140 فيها زوج 50 و40 واحد. إحنا قلنا الإبل إذا يعني بلغت يعني عددا معينا سيصبح في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت له، صح ولا لا؟ إذا سيأخذ عامل الزكاة حقتين، حقتين وبنت لبون واحد. لو أنه أخذ من صاحب المئة حقتين، صاحب المئة أدى منه حقتين، وصاحب الأربعين أدى منه بنت لبون، كيفاش يتراجع بينهم؟ Thank you. قال مثلا انت عندك 25 مليون وانا عندي 25 مليون وخلطنا واش نخدم؟ قال يا فلان انا راح نخلط انا واش نخدم؟ وخدمنا وجمعوا عيد الزكاه، جمعوا عيد الزكاه. دوك انت عندك 25 ولا 25؟ لو نظرنا الى المالين على حده لقلنا ليس فيهما زكاه. ولكن هذه الخلطه هل تؤثر فيه ما قلنا؟ دوك رانا خلطناه ولا نصاب، فاذا جمعوا عيد الزكاه هل في إخراج الزكاة أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، اختلف العلماء في ذلك. فمن العلماء من قال بأن هذه الخلطة مؤثرة أيضا في باقي الأموال كالزروع والنقود ونحو ذلك. وهذا القول هو مذهب الشافعية. هذا القول هو مذهب الشافعية. إذا عند الشافعية الخلطة تؤثر في كل شيء. كما أثرت في الماشية فإنها تؤثر أيضا في النقود، في الزروع والثمار. مثلا أنا كان عندي مثلا قمح أقل من النصاب، أنت كان عندي قمح أقل من النصاب وخلطناه. خلطناه وجمعوا عند الزكاة. فهل هذه الخلطة مؤثرة؟ عند الشافعية قالوا نعم، هذه الخلطة مؤثرة. هذه الخلطة مؤثرة ويزكى هذا المال المختلف زكاة المال الواحد. ولكن الذي عليه جماهير العلماء أن هذه الخلطة إنما تؤثر في المواشي فقط، لا تؤثر في الزروع والثمار ولا تؤثر في النقود. وهذا القول الثاني هو صحيح. هذا القول الثاني هو الصحيح. والدليل على صحة هذا القول وأن هذه الخلطة إنما تؤثر في المواشي فقط قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خالطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوي. قال العلماء قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، يعني هاتين العبارتين معا إنما تكون في المواشي فقط. لأن المواشي زكاة المواشي هي التي فيها الوبص، كما قلنا ثلاثة واحد عنده 40 40 40. الأربعين فيها شاة و120 فيها شاة، هي التي فيها وبص، يعني يزيد فيها المال ولا تزيد الزكاة. بخلاف سائر الأموال، يعني سائر الأموال يعني لا يمكن أن يتنزل يعني فيها الحديث، لأن سد الأموال ليس فيها وقص، بل سد الأموال يعني كلما زادت زاد الزكاة. وبالتالي يعني فإذا يعني كان المبلغ، إذا كان المبلغ الزكاة مثلا يعني قيمته كذا، فتفريقه إذا كان مثلا يعني مبلغ يعني مثلا 120 مليون، إذا كان مبلغ 120 مليون مثلا فيه زكاة كذا، فلو أننا يعني فرقنا مثلا هذا الماء، فإن يعني الزكاة لا تتأثر بذلك، تبقى زكاة واحد، لأنه في زكاة النقدين يعني الزكاة تزيد ولو زاد المال يعني بدينار واحد، بخلاف المواشي. المواشي يعني هذا الجمع والتفريق يعني مؤثر في المواشي، لأن زكاة المواشي فيها ما يعرف هذا بالوقص، بخلاف زكاة النقدين ليس فيها هذا الوقص. وبالتالي فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق إنما يعني يتعلق بالمشية فقط، فالمشية هي التي تتعلق تتأثر يعني بجمعها وبتفريقها معا كما شرحنا ذلك آنفا. طيب يعني هناك يعني مسائل أخرى ولكن لا أرى يعني أهمية يعني في ذكرها، فأكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم.